سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله أعلم وأرى. المصنف رحمه الله فرغ من ضمنا وأخواتها. الآن غيتكلم إن شاء الله على أعلم وأرى. قد قلنا فيما تقدم كاين الفعل يكون غير لازم، يكون عنده فاعل فقط. حكى الله صوفا خرج دخل، هذا الفعل يكون عنده غير فاعل. وفي بعض الأوقات يتعدى إلى المفعول به بحروف الجر، حروف على حسب المقام. لكن يطلب من لكن يطلب في لكن إلى لكن الباء الباء، شوف المقام اللي يتعدى به. ها مررت بزيدين، نظرت إلى السماء. كاين الفعل اللي يكون عنده مفعول واحد، وهذا غالب الأفعال. الفعل يكون متعدي يكون عنده مفعول واحد، ح طغبا، وهذا غالب الأفعال هذه. كاين الفعل اللي يكون عنده مفعولان، وهذا مفعولان فيها أربعة أنواع. كاين ظن وكاين أفعال قول، وكاين أفعال تصيغ، وكاين باب كاسة، وكاين باب اختار. هذه كلها تتعدى لمفعولين. أفعال القلوب مبتدا والخبر، أفعال التصيغ ذات تصيغ الأول ثانيا. يقول مثلا جعلت اتخذ الله إبراهيم خليلا، الله أجعل إبراهيم نقله من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية خليلا. هذه مرتبة زيادة، هذه يقولوا بالصيغ. كاين اللي يقولوا له باب كسا وعطى. باب كسا وعطى يكون الاول ماشي مبتدا والخبر، يكون فاعل بالمعنى، والاول ماشي هو الثاني، بخلاف ظن واخواته يكون هو الاول هو الثاني. معنى الاول هو الثاني يصدق عليه، معنى اللي بغينا نخبروا به يصح الخبر. ولكن باب كسا اللي بغيت تخبر به ما يصحش. أعطيت زيدا درهما، ما يمكنش تقول أنت زيد درهما إلا ما جاز من جوج. هذه باب كسا وعطى. كاين باب اختار، اختار يكون الثاني على نزع الخافض، واختار موسى قومه 70، أي اختار موسى 70 من قومه، ماشي قومه من 70، لا، اختار 70 من قومه، معنى القوم أكثر من 70، واختار جماعة للمناجاة عددها 70 مين من قومه. هذا النوع الثاني اللي يتعدى لمفعولين. كاين النوع الثالث اللي يتعدى ثلاثة، هو اللي يقول له أعلم وأرى، هو اللي غيتدرس إن شاء الله. حريف مش نقول، قل أعلمت زيدا عمرا المنطلق، معنى أنا قلت زيد شنو قتلو؟ قتلو عمرا منطلقا، معنى أنا أعلمته وأخبرت زيدا بقيام عمري، هذا معنى هذه أعلم وأرى. كذلك أرايت زيدا عمرا منطلقا، معنى أنا وريت بالدارجة، أنا وريت زيدا عمرا منطلقا. وقول الله تعالى ويريكمهم في منامك قليلا، يريكمهم الكاف والها وقليلا، هذا هو الفعل الذي يتعدى من ثلاثة المفاعل. وهذا اللي نهضروا عليه الفعل بالنسبة اللي عنده مفعول به، معنى المفعول به ما يمكنش يكون الفعل ماشي متعدى، معنى لا يتصور في المفعول به إلا أن يكون الفعل متعديا. علاش؟ باش يكون هذا الفعل هذا صدر من هذا وقع على هذا، هذا هو المعنى المفعول به، يكون صدر من هنا ووقع هنا. ما يقول مثلا ضربت زيدا، يكون ضرب صدر من زيد وقع على عمري. ما يقول أكلت، يكون أكل صدر من فلان ووقع على الخبز. ما يقول شربت، يكون شرب صدر من كذا ووقع على كذا، هذا هو المفعول به. فالمفعول به هو الذي يشترط فيه تعدي، أما المفاعل الباقية لا يشترط فيها تعدي. مثلا المفعول فيه كاللازم له متعدي، المفعول له كذلك، المفعول معه كذلك، المفعول مطلق كذلك. علاش؟ لأن احنا ما نتطلبش التعدي، لأن بالنسبة للمفعول فيه شنو؟ حدث صدر من شخص وقع في زمن ومكان، صح؟ معنى أنا قمت في قمت في الغرفة أو في المسجد أو في فلاني، معنى حدث صدر من إنسان في وقع في مكان وزمان، لأن من الدلالة العقلية في خصوص زمن ومكان. كذلك بالنسبة للمفعول معه، فعل صدر من شخص صاحب شيئا، معنى سيرت والطريقة وكذا وكذا، شيكون مو صاحبا لشخصين، ما عنده علاقة بالتعدي، يكون تعدي ولا ما يكونش تعدي. المفعول له شيكون فعل سبب لكذا، يكون علة فعل علة في كذا. المفعول المطلق شيكون هو نفس الحدث، المفعول المطلق هو الحدث، قمت قياما ضربت ضربا، شو المفعول المطلق؟ هو نفس الفعل، هو الفعل، ماشي شي حاجه زايده على الفعل. ولهذا شكون اللي خصو التعدي؟ المفعول به، الباقي ما كاينش تعدي. هادشي هاد التفاصيل اللي قلناها كذا كذا كذا بالنسبه للفعل المتعدي، بالنسبه للمفعول به. اما بالنسبه للمفاعل او المنصوبات من حيث هي، المنصوبات من حيث هي واش يشترط فيها التعدي؟ لا يشترط. اذا باش نبداو نذكرهم ان شاء الله على ما ارى. المصنف ارى واعلم، يمكننا نقولوا اعلم وارى، يمكننا نقولوا ارى واعلم، معنى ما كاينش امتياز هذا على هذا، كاينش امتياز، ما كاينش امتياز، بخلاف كان واخواته، وكان عنده امتياز على الباقي. كذلك مثلا ظن واخواتها، لان ظن غيرها يفسر بها، ولكن اعلم شيء وارى شيء، فاذا كاينش امتياز بينهما؟ قلت ما كاينش. يمكن لي نقول ارى واعلم، يمكن اعلم وارى. ولهذا المصنف رحمه الله في الترجمة شنو عمل؟ أعلم وأرى، ولكن في المترجم رأى وعلم، قدم رأى. شو شي بغي يقول لك؟ لا مزية لأعلم على أرى ولا لأرى أعلم. فالترجمة عمل فيها أعلم وأرى، وبالنسبة لهذا عمل رأى وعلم. وأعلم واضحة، لأن الأصل هو عالم، دخلت عليه الهمزة، لأن علم شحال كان عنده؟ مفعولان، كلمة الهمزة زاد صوت مفعول آخر. رأى شنو كان؟ عنده مفعولان، دخلت عليه الهمزة ولا عنده ثلاثة، فالهمزة زادت فيه. وأرى شنو الأصل؟ أرى آية، أرى شنو كلمة الأصل؟ أرى آية، ماشي أرى آية، لا أرى آية، لأن الماضي أكرمة المفتوح. أرى آية، إذا أرى آية شنو غنعمل؟ قل الياء تحركت تحرك أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا فصار أرى. وديك ار ا ديك الهمزه نقل الساكن الى قبلها فحذفت الهمزه التخفيفيه. اذا الكلمه فيها تعليلان، التعليل الاول الياء قلب الفا، والتعليل الثاني حركه الهمزه نقلت الى الساكن قبلها فحذفت الهمزه. هذا تغيير في الهمزه، يعني تصريف الهمزه قد يكون بالنقلي، قد يكون بتسهيلي، قد يكون بالابدالي، قد يكون قد يكون قد يكون، هذا من التغيير باش بالنقل. اعلم وارى، والمصنف هنا ما قال شيء واخواتها، معنا مش يكون هنا سبعه الافعال ان شاء الله. فين سبعه الافعال؟ يعني مش يقول الامام وكأرى السابقي نبأ اخبر حدث انبأ خبر، شحال هذا؟ خمسه وجوج هي سبعه. اذا كان في الامكان خصو يقول هنا اعلم واخواتها او ارى واخواتها. علاش؟ لان ديك الباقي ديك نبأ كاين اللي يقول لك الثاني موضوع على نفس الخافض، كاين اللي يقول الثالث حال، كاين اللي يقول ديك الخمسه ديال الافعال ضمنت المعنى اعلم. اذا الاستقلال ما كاينش، هذيك الخمسه اللي بقيه واحد من جوج، اما الثاني والثالث حال، او يكون ديك ثلاثه كاين ثلاثه ولكن تضمنت المعنى الاعلى، معنى اذا عندك استقلال ولا تضمين هذا. ولهذا ايناس نقولوا اعلم او لا من نسبش، لا نقولوا اعلم واخواتها من نسبش، لان هذيك ماشي اخواتها، لان واحد من جوج اما يكون على زعل خافض، واما الثالث منصوب على الحال، واما ديك الخمسه ديال الافعال ضمنت على مؤاه، اذا ما عندهاش الاستقلال حتى يقول اخواته. اعلم وارى، قال المصنف راى وعالم عدوا الى ثلاثه، عدوا راى وعلم الى ثلاثه، صح؟ راى وعلم عدوا، إذا عد النحاة أو عد علماء اللغة شنو عدوا؟ رأى وعلم تلين إلى ثلاثة. فرأى وعلم المفعول المقدم، عدوا في الفاعل إلى ثلاثين جمجمة. متى؟ إذا صار أرى وأعلم، إذا صار علم وأرى أعلم، معنى إذا دخلت الهمزة. قال عدوا إذا صار، وهذه كلمة إذا هذه بمعنى إذ، لأن هذا الشيء في الماضي ماشي في المستقبل، لأن كلمة إذا ظرف لما يستقبل، وإذ هذه هي القاعدة. إذا القاعدة كلمة إذا هي ظرف للزمن المستقبل، وكلمة إذ ظرف لما مضى، هذا هو الأصل، ولكن قد يجي بالعكس على سبيل المجازي والقلة، قدر تكون إذا بمعنى إذ، وقدر تكون إذ بمعنى إذا. عبد الجمع جاوب نتكلم على هذا في معنى الحروف. ومن هذا قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة، إذا رأوا تجارة انفضوا، وإذا ماشي باقي عاد غيشوفوا، لا هما خرجوا، إذا تسمى ماضي أو للمستقبل، ماضي كذلك هنا يعني. إذ صار، فإذا هنا واش على بابها ولا معنى المجازي؟ مجازي، معنى المعنى المجازي. هنا كلمة إذا ماشي ظرف لما يستقبل، وإما ظرف لما مضى، شنو غيكون التقدير؟ عدوا رأى وعلم إذ صار، إذ صار أرى وعلم، إذ صار أعلم وأرى. وهل صار هي من أخوات كان، لأن صار شي يكون، يكون فيها الانتقال، معنى كلمة عالم وراء وشقت على حالها ولا انتقلت؟ انتقلت، لأن صار من أخواتي كان. شغل كون أرى وأعلم هنايا؟ شغل كون؟ لا شنو غادي يكون؟ غادي يكون خبر صار، وصار الألف ماشي يكون اسمها، فألف اسمها وأرى وأعلم خبرها، إلا أن هذا الخبر هذا قصيد لفظه، يعني معروف أن الفعل هذا أي هذا اللفظ صار كذا وكذا. هنا واش الفعل مقصود لذاته أو قصيد الفضول. قصيد الفضول أي صار رأى وعلم. شو انتقلت معنى بالهمزة صارت علم وعرى. هذه الهمزة شو يقولوا لها؟ هذه همزة النقل، هي التعدية، همزة النقل. لأن الهمزة عندها معاني مختلفة، كاين الهمزة الاستفهام، هذه الهمزة التسوية، هذه الهمزة دنا معنى تنقل الفعل من حالة إلى حالة أخرى. هذا مثلا يكون عندنا كرامة، لازم نقول أكرم ولا عنده فعل واحد. تكون عندنا ضرب نقول أضرب، يقول جوج. تكون عندنا علم عند جوج، قلنا علم ولا ثلاثة. هذه هي الهمزة. إذا الهمزة تنقل الفعل اللازم إلى الواحد، والفعل المتعدي لواحدين إلى اثنين، وإلى اثنين إلى ثلاثة. إذا هي لنقول مرتلة أو بمرتلتين، مرتلة معنى ماشي لا تخطى من لازم من اثنين أو من واحد من ثلاثة، لا، مثلا من لازم واحد ومن واحد ومن اثنين، هذا هو معنى. معنى شو نقول لا همزة تقدر تعدي من لازم ضد ثلاثة؟ هذه ما كايناش. معنى إذا كان لازما تصيره إلى الواحد، وإذا كان للواحد تصيره إلى الثنين، وإذا كان اثنين تصيره ثلاثة. إذا هنا رأى وعلم كان اسم أفعال القلوب، شنو كان عندها؟ كان اثنين لو ثلاثة. وعندنا قاعدة، الفعل اللي بغينا نزيدو فيه تنزيدوه بفي الهمز، كرامة كيف انه لازم نزيدو فيه أكرامة ولا متعدي. الفعل دي كل لازم نضعفه نزيدو فيه، مثلا كرامة كرامة، شوف كرامة كرامة ولا ولا متعدي، تعدي مين جات له؟ صديق أجل. كذلك بالمفاعلة تكون كلمة جلسة، جلسة يدوم كيف انه لازم نقول جالس زيدا، معنى غلبته في الجلوس. شوف جالس جالس، دخلته دخلته، غلبته غلبته. هنا بالمفاعله شنو ولا حصلت تعدي. اذا تعدي من جاء؟ من اين جاء؟ من المفاعله، من صيغه المفاعله لازم. او يكون السفعل سينوتسا، هذا السينوتسا قد يكون بالطلب قد يكون للنسبه، الفعل يكون عادي ولكن بالسينوتسا يصير متعديا. مثلا قل خرج، خرج كيف لازم قل استخرجني فلان، اي طلب مني ان اخرج. استخرجني فلان اي طلبني ان اخرج. اذا بالسينوتسا صار متعديا. كذلك قابح الظلم، شوف قابح الظلم مالو لازم استقبحت الظلمه، معنى عددت الظلم قبيحا اي صيرته كيف صيرته قبيحا. شكون اللي عده؟ سينوتسا صارت للطلبي وصارت للنسبه، اي نسبت الظلم الى القبح. كذلك الصوغ يكون هو فاعله وضغط فعاله، في شي يكون فاعله مثلا شارفه وضغط شرفه، ويكون كاوما وضغط كام، ولكن ما قد يكون بالمغالبه. مثلا تكون كرامة كرمت زيدا أكرمه أي غلبته الكرامي، يكون مثلا شارفة شرفت زيدا أشرفه أي غلبته في الشرف. هذا إذا الفعل كيف يكون؟ لازم فاعلة، ولكن غنقله فاعلة شو مش يولي؟ يولي متعدي. كذلك يصير متعديا بالتضمين، مثلا الفعل يكون عنده واحد المعنى غندخله عليه معنى آخر، إذا ندخلوا لك معنى آخر يولي بالحروف ديالو يدل على معنى، وبالتضمين يدل على معنى من آخر. معنى بغينا حنايا كلمة واحدة نخرجوا منها جوج معاني، نحافظوا على المادة وعاد نزيدوا فيه معنى آخر. شو يقولوا له هذا؟ تضمين. مثلا تكون ولا تعزموا عقدة النكاح، عزم على كذا باش تتعدى بإلى، عزمت على كذا، عزمت على دراسة العلم، عزمت على فعل كذا، لا تعدى الحرف. احنا بغينا نضمنه نويت، عزمت نويت، تعزم عقدة النكاح، تنو وتقصد عقدة النكاح. إذا هنا فيها العزم مع النية، اذا النيه شكون دال عليه ديك التضمين هو التعاديه والفعل الحروف المال الاصليه دات على الماده الاصليه هذا اش يقولوا له التضمين هذا المعنى السادس المعنى السابع اذا سقط الحرف مي اذا سقط الحرف يولي متعدي هو اللي يكون منصوب على نزع الخافض وهذا موجود هذا كثير ها عاجلتم امر ربكم اي عاجلتم معنى استعجلتم عن هذا الامر عاجلتم امر ربكم اي استعجلتم عن هذا الامر كيشو بصاغه متعديا هذه اسباب سبعه تصيغ الفعل متعديا ليكون فعل لازم ولكن غنوضوه متعدي مثلا يقدر يكون هو لازم الأصالة ولكن ينتقل من هذه الأصالة الى التعدي بهذه الاسباب السبعه شنو الاسباب الهمزه التعديه اللي يقولوا له الهمزه النقل السبب الثاني المضاعفه تضعيف معنى تضعيف الشده تضعيف هو العين تشد تصير فيه جوج هذا معنى نسمع التضعيف هنا عين الكلمه فيها حرف من جنس واحد مثلا ظن فيه جوج خرج فيه جوج هذا يقولوا له تضعيف المفاعله المفاعله يكون مشاركه جالس ضاربتو مثلا اذا كان عليه سينوتسا للطلب او النسبه الصوغ ديكون فاعله والرد على فعاله التضمين فعل يتضمن معنى اخر اللي يقولوا له التضمين النحوي معنى الحفظ انظر الى مادته وانظر الى تضمينه الى مادته عنده المعنى ديال العزم والى التضمين عنده المعنى ديال النيه كاين على نزع الخافض هذا سبعه ديال المسائل منها الهمزه ديال النقل وهذه الهمزه ديال النقل هذه الفاعل اللي يرجع مفعول الفاعل اللي يكون في الفاعل شي يرجع صافي هذا هو معنى ما كان فاعلا يصير مفعولا مثلا كان ذهب زيد صافي شوف ذهب زيد اذا ذهب زيد شنو هو أذهبت زيدا شنو صار مفعول كرم زيد أكرمت زيدا شنو صار مفعول هذه الهمزة هذه يقولوا لها النقل أو تصير شنو معنى النقل تنقل الفاعل إلى المفعول أو تصيغ الفاعل مفعولا كاين اللي إذا نقص كاين الفعل يكون متعدي يمكن نقص منه معناه هو اللي يكون متعدي يكون عنده مفعول به ولكن يمكن نقصه منه شنو غدو لازم فهو عنده أسباب من ذلك التضمين يخالفون عن أمره لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فليحذر الذين يخالفون عن أمره هي لا تخالفوني لا تخالف أباك هو اللي يتعدى بنفسه باش يتعدى هو بنفسه ولكن هنا يفي عن هنا كلمة هنا هذه المخالفة فيها الخروج المخالفة مع الخروج معنى لا تخرجوا عن أوامر الله فليحذر الذين يخرجون عن أوامر الله إذا معنى المخالفة هنا واش غير المخالفة ولكن معنى آخر معها شنو هو؟ هو الخروج هذا الخروج هو عند التضمين شنو صار الفعل؟ لازم علاش؟ لأن خرج لازم هذا المعنى الأول المعنى الثاني التحويل التحويل يكون كلمة فاعلة أو فاعلة تحولوا فاعلة مثلا لكم ضرب تقول ضروبة تكون فهيمة تقول فهومة تكون قضى تقول قضوة هذا الفعل من تحولوا من فاعلة إلى من فاعلة إلى فاعلة أو فاعلة اش غيقول لك لازم إذا مش يكون فهيمة تقول فهما زيد ماشي تكون ضرب زيد الامر قل ضرب زيد ذا الولي ديك زيد فيه معنى التعجب ما اضربه وما اشرفه وما افهمه اللي يولي ماشي معنى التعجب واللي معنى التعجب سياتي ان شاء الله اذا شكون اللي يصيغ هذا لازما هو التحويل من فاعله او فاعله الى فاعله معروف ان فاعله ذي كل لازم هذا جوج الثالث يكون المطاوعة يكون الفعل يكون عنده دابا إذا كان هو متعدي الاثنين وطاوعناه نردوه لواحد ولكن عنده واحد نطوعه نردوه اللازم، ولكن مثلا عنده ثلاثة وطوعناه نردوه جوج. المهم الهمزة تزيد فيه درجة والمطوعة تنقص منه درجة، هذا النقص. يكون مثلا كسرت الإناء، شوف كسرت الإناء، فكسرت الإناء، الإناء شي يسمى مفعول به، يعني تسمى كسر فعل متعدي بالتضعيف. ولكن لو قلت انكسر الإناء، كسرته فانكسر الإناء، شنو صار الإناء؟ فاعل. هذا شنو المطوع؟ يكون هذا الفعل هذا قبل الأثر الأولي، قال الواس مع الوطع، معنى لما كسرته بغى يتكسر. مثلا ضربته انضرب، مثلا مثلا المهم الفعل الثاني شي قبل الاثر ديال الاول، هذا هي المطابعه وقبول الفعل الثاني، وتاتي في باب التعدي واللزوم. هذا النوع الثالث. النوع الثالث هو الفعل يكون متعدي ولكن بسبب التاخير ما يستطعش يرجع للعرف، يولي ناقص. ان كنتم لرؤيا تعبرون، كنتم لرؤيا تعبرون، اذا تعبرون رؤيا متعدي، عبرت رؤيا متعدي. ولكن لما تقدم المفعول صار الفعل ضعيف، ما استطعش يعمل في المتقدم، هو يعمل ولكن هنا ولا لازما. شكون اللي جعله لازما؟ هو تقديم مفعوله، وصار ضعيفا فعدي بالحق المجرى، كنتم لرؤيا تعبرون. هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس ليكون الفرعيه، مثلا ليكون شكون الاصل العمل فعل، غيكون مثلا مصدر، يكون مشقات، مشقات مفاعل الى اخره، هو اللي يتعدى. ولكن لما هو صار ماشي الفعل فرع عن الفعلي ولا ضعيف، وهذا كثير في المشقات. مثلا فعال لما يريد، يفعل ما يريد، شوف يفعل ما يريد، الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد، شوفوا كيف ضعف، شنو اللي ضعف؟ فرعية، لأنه وصف. مصدقا لما، أي صدق ما معكم، شوف صدق ما معكم، يتعدى بنفسه، إذا مصدقا لما معه، هذا الفرعية هي هذا النقص من قوة الفعل. كذلك البناء، الفعل غنبنيوه، فعل يكون مثلا متعدي، ما إذا ذبني هنا المجهول يولي لازم، وإذا كان متعدي الاثنين يولي واحد، وإذا كان متعدين ثلاثة يولي جوج، معنى إذا البناء كتا هو ينقص منه، ينقص منه درجة، ينقص منه درجة. البناء شي يكون؟ هنا ما يكون الفاعل حذف لغرض من الأغراض، هذا هو البناء، شي يكون؟ الفاعل حذف. احنا ما يتحذف الفاعل من غير خاصنا ملي يتحذف الفاعل المفعول ينوب عنه، خاصنا نعرف نعملوا واحد العلامه بان هذا راه فاعل نائب عن الفاعل، خاصنا نغيروا الصيغه، الصيغه نخليوها نغيروا، هذا هو البناء، هو نغيروا الصيغه. هذا الاشياء اللي تزيد في الفعل والاشياء اللي تنقص من الفعل. ثم قال المصنف رحمه الله: راى وعلم عدا اذا صار. ثم قال: وما لمفعولي علم مطلقا للثاني فإذا حقق. هذا تعدى بل لا تعدى ثلاثة، ثلاثة ثلاثة ولا عنده أول الثاني والثالث. مثلا كنا نقولوا علمت زيدا منطلقا، علم فعل مض تفاعل زيد مفعول الأول طال مفعول الثاني. مي قلنا أعلمت، يعني لك زيدا ولا مفعول؟ قلت أعلمت زيدا عمرا منطلقا، زيدا ولا فاعل في المعنى، وزيدا وعمرا منطلقا هو الثاني والثالث. شكون اللي من أخواتي من اللي من النواسخ؟ الثاني والثالث، هذاك هو في أحكام النواسخ. اللي عنده أحكام النواسخ شكون؟ الأول من باب كسر، لأنه فاعل في المعنى. إذا هنا جوج ثلاثة المفاعل، المفعول الأول من باب ياش؟ من باب كسر، والثاني والثالث من مبتدا والخبر. إذا هذاك ذيك الثاني والثالث عنده الأحكام ديال النواسخ، وذيك الأول عنده أحكام كسر وعطاء. في ذلك الحكم يكون في درجة واحدة ولا تختلف؟ تختلف. قال المصنف هنا ومالي مفعولي عالمة مش يعطيه حقق للثاني والثالث. شنو كان لعالمة؟ كان عند الإلغاء، كان عند التعليق، كان عند مثلا الحث لدليل كذلك. أي ما يثبت لي للثاني والثالث لظن وأخواتها من الإلغاء والتعليق والحث لدليل، الحث لدليل يثبت من للثاني والثالث. الأحكام التي أعطيت للثاني والثالث لظن وأخواتها بما نعطيهم شنو كنا نعطيهم؟ الإلغاء، التعليق، الحذف لدليل، لكذا، هذا الشيء كذلك، هذا هو. والثالث يكون جملة، الثالث يكون جملة. هذا. الأول من باب كاسة، هذاك فاعل في المعنى، خضع لها تيادة، خضعش، هذاك يحلف لدليل وغير دليل وكذا وكذا وكذا. هذا قول رحمه الله، وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث حقق مش كنت قدير وما ثبت واستقر وحقق للثاني والثالث لا وما ثبت لمفعولي علم ماله يتحقق ويحصل للثاني والثالث ايضا وما لمفعولي علمت ما موصوله لمفعولي صيغة جمع جنس كما يقول التقدير وما حصل وما ثبت وما استقر لمفعول علمت ماله يحقق ويثبت للثاني والثالث أيضا كما ثبت لمفعولي علم أي الأول والثالث هذا ما في ولد هذه علمة ورأيك إذن الأحكام اللي تقررت في باب ظن وأخواتها من الإلغاء شنو كان الخصائص اللي عند ظن وأخواتها كان خمسة الخصائص هذيك الخصائص تكون هنا شنو كان الخصائص مثلا إلغاء تعليق اتحاد الفاعل المفعول ثم السد ثم الحذف هذيك الخصائص الخمسة تكون هنا معنى مفاعل ظن وأخواتها تتميز عن باقي المفاعل بخمسة الخصائص الخصيصة الأولى الإلغاء الخصيصة الثانية التعليق الخصيصة الثالثة اتحاد الفاعل والمفعول في ضمير الخصيصة الرابعة السد مثلا ألوى ما بعدها يسد مسد مفعولين الخامسة هو الحذف لدليل هذه غنعطيوها مع التفاصيل الخلافة المسألة ثم قال المصنف وإن تعديا لواحد شكون يتعديا رأى وعلم هذيك رأى ميلا تعدى شنو الكون أبصار وعلم شنو الكون عرف إذا رأى لواحد الكون أبصار وعلم لواحد الكون عرف إذا معنى علمت زيدا عرفته رأيت زيدا أبصرته لأن هذا تتعلق بماذا الكوش من أفعال القلوب ذلك الوقت ذلك من أفعال القلوب مش من أفعال القلوب كوش معنى علمت زيدا عرفته معنى رأيت زيدا أبصرته رؤية البصرية وعالم ذلكون الإغفالية عالم الإغفانية تتعدى لواحد ورأى البصر تتعدى لواحد حضر هذا مثلا أو فهماء وأكل هل رأى البصرية اللي عند واحد دخلت عليها الهمزة معنى غتزيد فيها كان عندها واحد ولا عندها جوج ذيك عالمة بمعنى عرفة كان عندها واحد ولا جوج رأى بمعنى عرفة تتعلق بالذات ورأى البصرية تتعلق بالذات ولكن رأى القلبية وعالمة القلبية تتعلق بمضمون الجملة كاين فرق؟ كاين فرق مثلا من قلت علمت زيدا قائما ماشي كل معنى هذا العلم تعلق بقيام زيد ولكن علمت زيدا عرفته هذا العلم تعرف بشخصية زيد كيف الفرق بينهم معنى اللي عند مفعولين تعلق بحالته وبصفته وبحكمه ولكن اللي عنده مفعول واحد بس تعلق بذاتيته وش... لا ماشي بالمضمون، تعلق بشرطيته. مثلا عالم عرف تعلق بذاتية زيدين وبشخصية زيدين، ولكن عالم بمعنى فعل القلب ما يكونش يتعدى ب... ما يكونش يتعلق بذاتيته بالنسبة يتعلق يرقل مضمون الجملة. كذلك رأى، رأى ميل الكون قلبية لنكون تعلقت بالجملة مضمون الجملة أي بالنسبة، ولكن ميل الكون بصرية لنكون تعلقت بذاتية شيء. واضح الفرق؟ آخر. ثم هذا رأى البصرية دخلت عليها الهمزة، الهمزة غتزيد فيها شو نعمل؟ القاعدة اللي قلنا قبائل ما كان فاعلا يصير مفعولا ما تبعت يوليش. هذا قال المصنف وإن تعديا لواحد بهمزين فالاثنين توصلا بالهمز، أي فالاثنين توصلا به باش بالهمز. المصنف الآن لما قال هذه الراءة البصرية وعالم العرفانية تتعدى الاثنين ياك بالهمزة، ما أحكام هذا المفعول؟ كذلك لما تكلم على عالم أعلم تتعدى لاثنين ورأى بالقلب يتتعدى لثلاثة، ما أحكامه؟ تكلم على الأحكام ياك. وما لمفعول عالمته هذه الأحكام تبني في الثاني والثالث. الآن مش نتكلم على الثاني والثالث بالنسبة راء البصرية وعلم العقل. ايش قال المصنف؟ والثاني منهما كثاني اثني كاسة، والثاني منهما كثاني اثنان. كيف مش نقول دابا هنا؟ كنت نقول رأيت زيدا، معنى رأيت زيدا؟ مش نقول هنا أنا أرأيت محمدا زيدا، رأيت محمدا معنى أنا وليت المحمد زيد، أنا قلت له شوف محمد، شوف محمد عرفته بزيد، عرفته بزيد معنى رأيت جعلته يشوفه، هذاك علي ماذا تكون عرفته، هذه معنى جعلته يشوفه يبصره. إذا شوف هنا زيدا عمرا محمدا، واش هذا هو ظن وأخواتها؟ لا مش ظن، لأن غير الأول هذا كذا وأعطى أنا من باب كسر. كذلك كنت نقول عرفت زيدا، معنى عرفت زيدا علمت زيدا عرفته. دابا الآن مش نقول أعلمت زيدا خالدا، معنى علمت زيد شنو علمته؟ خالد، معنى عرفته به. واضح؟ ولهذا قال المصنف والثاني منهما كان اثني كاسة، فهو يأتسي به في كل حكم، معنى يقتدي بباب كسر من كل حكم. معنى كاين تعليق؟ لا لا ما كاين، لا هنا الباب هذه ما عندهاش التعليق. على حسب العبارة، ها؟ على حسب عبارة التعليق. لا لا هنا التعليق ما كاينش، لأنه هو هو من باب من باب أعطى، ما بقاش التعليق هنا. كتوقف في كل حكم. إيه ما عنده علاقة بالتعليق. التعليق والإلغاء هذيك اللي يكون في باب، لأن هنا ما كاينش هذا، هو من باب كسر، كاين التعليق. ما كاين تعليق، ما كاين إغلاء، ما إلغاء والحفظ خصو يكون مطلقا لدليل وغير إلى آخره، كل شيء كل شيء. هو يأتسي بمعنى يقتدي به في كل حكم، معنى أحكام بالمفاعل أعطوا الكسر غنعطيوها العالمة العرفانية ورأى البصرية كيف كيف، معنى رأى العلمية ورأى والقلبية كان عند الإلغاء وكان عند التعليق وكان عند الاتحاد، هادشي هادي ما كاينش هنايا. هذيك الخصائص الخمسه ما كايناش هنا، الخصائص باب كاين هنا ولا ما كايناش؟ علاش؟ لان هاد الخصائص الخمسه ما كاينش باب كاس، معنى هذا الفعل هذا هاد المفاعل هذه باش تقتدي، واش تقتدي باب ظن او تقتدي باب كاس؟ باب كاس عند الخصائص الخمسه. صافي هذا واحد غنستثناو، غنستثناو التعليق، التعليق يجوز ولكن التعليق يكون غير بالهمزه، معنى كنا نقول اذا التعليق ماشي جائز الا هنا يجوز، ولكن باش بهمزه الاستفهام. قول الله تعالى اريني كيف تحيي الموتى، كاين تعليق هنا اريني كيف تحيي الموتى، اريني معنى ابصرني هنايا، لأن سيدنا إبراهيم دي قلنا الله وغيني ماشي رؤية العلمية، لا تشوف عيني، لأن العلم عنده هو، فالعلم القلبي عنده ماذا يطلب؟ يطلب المشاهدة، هو البصيرة عنده يريد المشاهدة بالبصر. أريني كيف تحن النبتة؟ إذا أريني هنا واش الرؤية العلمية؟ لا هي البصرية. فإذا هنا في عندنا الشاهد أريني النون الوقاء لينفع الأول. هذه كيف تحيي معنى لا بغينا نقولوا أريني كيفية الإحياء، اش غيكون كيفيتها؟ مفعول ثاني. دابا كيف هنا منعت، منعت الفعل يتسلط شيء على ما بعده، منعتيه منعت، هذه تسمى التعليق. فإذا هنا التعليق واش وقع على الأول أو وقع على الثاني؟ على الثاني صح. فإذا هذه الكلية اللي ذكرناها شنو غنستثنوا منها؟ معنى الخصائص الخمسة اللي عند ظن وأخواتها ما كيناش في باب كذا، معنى الإلغاء ما كينش، التعليق ما كينش، اتحاد الضميرين ما كينش، السد ما كيناش، ثم الحث سكون الحث ما لدليل، لا الحث هنا مطلقة لدليل وهي دليل، هذا الخمسة ياك، هذه الخمسة غتعطم بن لمفعول علم ولمفعول راء البصرية إذا بالهمزة. شيء واحد استثناوه معنى ما يجوش شيء في باب أعطى وكسى ويجوز هنا. شنو ما يجوش شيء في باب كسى أعطى؟ هنا يجوز، هذا هو اللي كاين. نستثناه هو التعليق، التعليق يجوز هنا ولكن التعليق بالاستفهام، أما التعليق في القلوب يكون بأدوة النفي وبلام الابتداء وبلام القسم إلى آخر، ولكن يقصر بالاستفهام. هذا هو، هذا قول المصنف رحمه الله، اثنين كسى فهو به في كل حكم امتثال. واضح العبارة؟ واضح. قال المصنف رحمه الله والثاني منهما كثاني اثني كسى فهو به ذو اتساء في كل حكم، أي يقتدي به في جميع الأحكام، ومن هذه الأحكام لا يدخله التعليق ولا يدخله الإلغاء، ثم لا يتحد فيه الفاعل والمفعول، وأنه لا يسد الطبع السد ما كيناش، ثم زيد عليه ما يكونش التعليق، ما يكونش الحذف، الحذف فيه لدليل مطلقا، الحذف هنا مطلقا لدليل وغير دليل. علاش تم ذا كنا نشرط لدليل؟ لأن تم العمدية، ما ناش العمدية نفضل. شنو السبب اللي كنا نشرط تم الحذف لدليل؟ تم باب العمدة، المفعولين في باب أصل ديالو المبتدأ والخبر عمدة، إذا الحذف سيكون لدليل. هنا فاضلة، يشرط فيه الدليل ولا يشرط؟ هذا هو الفرق. ثم يشرط الدليل، هنا لا يشرط الدليل، والحذف لدليل يقولوا له لخ اختصار، والحذف لغير دليل يقولوا لخ اختصار. واضح الاختصار والاختصار، لأن الاختصار معنى ما عندكش الدليل راه قصرت في الأمور، معنى حذفت شيئا ماشي معروف، وإذا حذفت شيئا ماشي معروف عندك قصور. هذا معنى الحذف الثاني يقدر يحذف مع الأول، والهيه الثاني لا يحذف دون الاول. لان تما مضمون الجمله، هنا ما حناش مضمون الجمله، هنا ما حناش مضمون الجمله، تما كاين مضمون، كاين مضمون الجمله. وشنو ظن واخواته هذه يكون فيها الالغاء والتعليق؟ هنا ما كاينش الالغاء والتعليق. قل السي صفو قل السي عبد السلام قل السي رابع ظن وأخواتها فيها الإلغاء والتعليق، وهنا باب كسى وباب أعطى لا يدخلها الإلغاء والتعليق. قل السي طارق لا مشي لنا هي أفعال ضعيفة، يعني معاني القلوب ضعف، معنى إذا عند الضعف يجوز تقصر عن العمل، ما بقتش عند القوة العمل، بخلاف هذه حيث تتعلق بالظواهر عند قوة العمل، معنى ما نتصنع. هذا هو الفرق بينهم. أفعال القلوب أفعال بواطنية، وأفعال بواطنية أفعال ضعيفة، لما كان ضعيفة يضعف العمل فيها. هنا أفعال تتعلق بالظواهر، إذا تعلق بالظاهرية عند القوة إذا يدخل الإلغاء والتعليق، هذا على السبب، هذا هو الفرق اللي بينهما، هي القوة والضعف. أفعال القلوب عند القوة والضعف، هذه عندها ما عندهاش قوة. لا مسلي كيف نسحب البصر؟ لا لا، مثلا شنو السبب اللي يغلب؟ ماشي على الابتلاء، لان راه تسمى هب وتعلم، راه تسمى ما دخلاش الالغاء، هي ماشي هيدا تسمى، هي من جهه اخرى. شنو جهه؟ هو على نفع القلوب اعمال بواطن، بواطن ضعيفه، لما كانت ضعيفه ولات ضعيفه في العمل. هنا افعال الجوارح والافعال الظواهر هي قويه، معنى الالغاء والتعلم ما اثرش عليها. أيوة يجوز ما يكونش كاين حتى التباس، هذا نقول زيدا قائم ظن سوء جائز، ما كاينش التباس، لأن زيدا قائم ظن سوء جائز ما فيها حتى مشكل. قال الإمام رحمه الله: والثاني منهما اثنين كنسب فهو بكتسب. ثم قال هنا ماشي نتكلموا على اللواحق، بني اللواحق. قال المصنف: وكأر السابقي نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبار، هذه خمسة الأفعال. إذا دي يمكن لي نقول هنايا نبأت زيدا عمرا منطلقا كذلك حدثت، إلا أن قلنا القضية هنا ضعيفة، قيل الثاني ليكون على هذا الخافض، قيل الثالث حال، قيل هذه تضمنت. هذا قول المصنف رحمه الله: نبأ وأخبر وحدث وأنبأ خبر كذلك مثل أرى السابق. علاش قال أرى السابق؟ علاش قال أرى السابق؟ واش هذه القرية الأولى؟ ها؟ لما استغلك شي تنسمى ولا؟ ها؟ علاش قال أرى السابق يا سي عبد السلام؟ علاش قال السي محمد أرى السابق؟ احترازا من البصري، هذه احترازا من أرى البصرية، لأن كاين أرى العلمية وأرى البصرية. أرى البصرية عند غير جوج، أرى العلمية عند ثلاثة. هو يحترز من الثانية لأن تقدم أرى الأولى، فين أرى الأولى؟ قال المصنف رحمه الله: إلى ثلاثة رأوا عالما عدوا إذا صار، وهذه رأى السابق. لما قال الإمام: وإن تعدى لواحد، هذه ماشي السابقي، هذه اللاحقي. إذن هو يتكلم على اللا السابقي اللي عندها بأحكام، واضح العبارة؟ واضح. ثم قال المصنف رحمه الله: الفاعل. الآن ماشي يبدا يتكلم إن شاء الله على باب الفاعل وبأن الفاعل، لأن المرفوعات الأصلية شحال؟ ستة. المرفوعات الأصلية ستة، شنو هي؟ المبتدأ خبر اسمه كان خبر إن فعل نائب عن الفاعل، هذه المرفوعات الأصلية. أما بالتبعية هي التوابع المعروفة، هذا هو التوابع. ولهذا في الجرومين يعمل المرفوعات سبعة حيث يعد فيها التوابع، وهذه المرفوعات الستة هذه هي اللي لنكون عمدة، هي اللي لنكون عندها العمادة، هي عندها الأصالة، معنى ما يمكنش الكلام يكون بلا بها، لأن الكلام يقدر يكون إما المبتدا والخبر أو فعل الفاعل أو فعل النائب عن الفاعل أو اسم كان والخبر أو إن والخبر، لابد من هذا؟ لا، هذا هو الستة. إذا لقينا أربعة بدينا في الخامس، غنبداو في الفاعل. الفاعل لغة من أوجد الفعل، هذا لغة من أوجد الفعل. شنو من أوجد الفعل؟ مثلا أكا بنى الدار، إذا وجد البناء، صنع السيارة إذا وجد السيارة، حفر البئر إذا وجد البئر، ألف الكتاب إذا وجد الكتاب، هذا معنى أوجد الفعل. ما هو الفاعل في اللغة؟ اللي وجد الفعل، كل من أوجد الفعل يقال له الفاعل، هذا لغة. لغة اصطلاحا هو اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل أو ما في تأويله على طريقة فعل أو فاعل، هذا هو حقيقة الفاعل اصطلاحا. شكون الفاعل اصطلاحا؟ اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل أو ما في تأويله على طريقة فعل أو فاعل، هذه الحقيقة. معنى كلمة أسند إليه اسم أو ما في تأويله، يكون الاسم أو ما في تأويله. الاسم معروف هو كلمة دلت على ما فعلنا فيها إلى آخره، هذا هو الاسم. إذن الفاعل يكون من نوع الكلمة الاسم، ما يكونش فعل. واش الفاعل يكون فعلا؟ الفاعل يكون حرفا؟ لا. الفاعل يكون جملة؟ لا. الفاعل لا يكون فعلا ولا يكون جملة ولا يكون حرفا، وإنما يكون اسما. هذا الاسم هذا أو ما في تأويله، إذا الاسم الصالح مش يكون؟ هيداك الاسم الصالح. والاسم الصالح شي يكون فيه؟ الظاهر والضامر. فالظاهر من قبيل الصالح والضامر كذلك؟ كذلك. مثلا قلت قام زيدون، قلت فاتو اسم صالح وقام زيدون صالح، ما في تأويله هو للكون شي فعل دخلت عليه آلة السلك، دخلت عليه مثلا النق، أو دخلت عليه آل، أو دخلت عليه ما، أو الهمزة التسوية. الهمزة التسوية ماشي من الموصولات الحرفية، هذه هي اللي تجعل الاسم تأويلا، هو اللي يكون فعل ولكن يصير شحال هذو ثلاثة، هو يكون الفعل شكون دخلت عليه؟ أن أو كلمة أن أو كلمة ما المصدرية أو همزة تسوية. معنى أن المصدرية وأن المصدرية ومن المصدرية، هذه كذلك ما بعدها يسبق بمصدر يصير فاعلا. إذن هو ماشي اسم ولكن تأول إلى الاسم. ألم يان للذين آمنوا أن تخشع، إذن ديك تخشع فعل خشوع، أو لم يكفهم أن أنزلنا فعل إنزال. كذلك إذا كانت ما كذلك الهمزة التسوية، شحال هذه؟ زيد عليها الهمزة التسوية؟ أربعة. إلا أن الهمزة التسوية ماشي من الموصولات الحرفية، معنا ماشي من أدوات السبكي، اللي من أدوات السبكي هي الموصولات الحرفية، لا هي الموصولات الحرفية تصل إلى خمسة، ولكن اللي هنا غير ثلاثة، لأن يعني الموصولات الحرفية كاين أن، كاين آل، وكاين كاي، كاين لو، كاين ما، هذه الموصولات الحرفية، أي ما بعدها يسبق. هنا من ديك الموصولات الحرفية كلمة تدخلش هنا، ولو ما تدخلش يدخلوا ثلاثة، وإذا نزيدوا على هاد ثلاثة همزة تسوية ماشي من الموصولات الحرفية، هذا اسم أو ما في تأويله. إذا معنى هذا الفاعل يكون حرفا؟ لا. يكون فعلا؟ لا. لا. يكون جملة؟ لا. علاش ما يكونش هادشي؟ قل السعة السلام لا، الجواب لي بالدعوة، هذه اللي يقولوا لها المصادرة. ألا نقول لك مثل قولي لأنه اسم الأمر في تأويله، هذه يقولوا لها المصادرة على المطلوب، معنى لماذا كان يشترط في الفاعل الاسمية الاسمية ولا يجوز فيه الحرفية والفعلية ولا الجملة، هذا هو السؤال. سأجيبه. شنو السبب؟ الفعل هو اللي كيتعلق به الحدث، لأنه مسند إليه، لأنه مسند إليه. الفعل واش الفعل ماشي يكون مسند؟ معنى الفعل يقوم بالفعل، الفعل يقوم بالحرف، الفعل يقوم بالجملة، لأن فعل الحدث والحدث هذاك مسند، المسند خصو ذات يتصف بها، إذا لابد من اسميتي، هذا هو السبب. لأن هذا الفعل فيه إسناد، هذا الاسناد خصو شكون اللي يقبل هذا الاسناد؟ واش الفعل يقبل الاسناد؟ باش يكون عرض تعلق بعرضين، الجمله حتى هي الحرف مش مستقل وانما يتعين الاسم او ما في تاويله، هذا اسم او ما في تاويله، اسند اليه فعل او ما في تاويله. وهذه كلمه اسند هي اللي كنا نقولوا في الاسناد الخبري في الجوار المقلوب. شكون نقولوا في الاسناد؟ الحكم بالسلبي او الايجابي، هذا هو الاسناد هنايا. الاسناد هو نسبه شيء لشيء، معنى الاسناد نسبه شيء لشيء. ولا عملنا الاسناد بالمعنى اللفظي هو ضم كلمه او ما يجري مجراها الى كلمه او ما يجري مجراها. ولا عملنا الاسناد بالمعنى المعنوي نقولوا هو الحكم بالسلبي او الايجابي اسنادهم. مره واحد الطالب هودنا عند يعمل الامتحان عند الشنطه واحد رئيس المجلس العلمي قبل، ايوا مي طرح عليه السؤال، هو هذاك اللي كان رئيس المجلس هذاك ديك الشنتوف كان يحفظ التصانيف، كان قرا في فاس عنده تصانيف شهر مكنول كذا، حتى لا غابت عليه نهار الليل يكون شي هادي اللي يمشي يحفظ التصانيف ويجي معوض، مثلا ماشي يعملوا شي ضغط ولا شي حاجه دي ديك الموضوع هذاك اللي يجيب له استدلال المختصر خالي يستدل عليه غير المختصر، لانه كان حراب السنه والاحاديث ضده هو. كان يجي والفقهاء كان يوقف لهم هنا يجي يقول له انت يقول له قريت كذا كذا كذا ودي يبيع قريت الجوهر المكنون ثم يبقى يعطيك الاسئله، قريت العصميه يعطيك تعريف العصميه ودي يبقى عليك. جا واحد الطالب قال له ديك الطالب زعما بغى يقول له هو احسن خليه يقول له لا انا اوحي ما هجاله وانا ماشي شرط نعاونه كذا، خصو يقول له هيداك الحساب يقول له انا ما قريتش انا غير ماشي خصني شرط بحال الجامع واحد الدرويشه واحد يما كذا كذا كذا هذا احسن، وقول له ما قاريش. اما الا قلت واخا تعدل معاه الفلوس ما يعفكش ولي عجبو يظهر راسو. جا هو قال له جوهر ما كنا جوهر قال له شنو الحقيقه للاسناد؟ هو كان نغنق شويه قال له ما هي حقيقه الاسناد؟ الطالب اللي ما عندوش تصنيف حافظ ولا نساف له بديك الدرجه، هو قال له الحكم او الحكم بالسلبي او الايجابي اسنادهم. زعما وقصدو ديال الخطاب ما دخلاش فهمتي، الحكم بالسلبي او الايجابي اسنادهم. معنى اسنادهم هذاك هو المعرف والحكم بالسلبي هذاك هو التعريف. هذا او ما في تاويله اسم او ما في تاويله، اسند اليه فعل وفي تاويله، اسند اليه فعل وما في تاويله. شكون فعل؟ الفعل هو الماضي او المضارع او الامر سواء كان متصرفا او كان جامدا كان لازما او كان متعديا، هذا هو الفعل. المراد بالفعل هنا جميع اصناف الفعل، الفعل المتعدي داخل لازم داخل جامد داخل المتصرف داخل الماضي داخل الفعل الامري داخل المضارع داخل كلش. ما في تاويله، ما في تاويله المصدر، اسم المصدر، المشتقات الخمسه، الظرف، الجواب المجرور، المنسوب، هذاك الاسم اللي يتاول بالصفه. اياك في باب التحليل 12 ديال المسائل كلها ما في تاويله، كلها داخله هنايا، كلها داخله هنايا. اذا الفعل بانواعه او ما في تاويله المصدر واسم المصدر والاوصاف الخمسه، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشبه به، اسم الغاص متصرف، شحال هذم؟ سبعه، زيد عليه الظرف وجار ومجرور شي يسمى؟ سعود. زيد عليه المنسوب 10، زيد ديك الاسم الجامد يتاول بحال مثلا اسد شجاعون ذو بمعنى صاحب شحال هذه؟ 11، زيد عليه اياك في باب التحليل واش ولاو؟ 12. هذه او ما في تاويله اسم او ما في تاويله وثني الفعل ما في تأويله على طريقة فعل أو على طريقة فاعل. معنى على طريقة فعل أو على طريقة فاعل، مثلا يكون من ديك الفعل يكون الصيغة الأصلية، خص يكون الصيغة الأصلية، الصيغة الأصلية هي ضرب يضرب إلى آخره، ما تكونش ضرب ما يكونش يضرب وما تكونش مفعول ما يكونش مضروب، حيد جوج شنو نحيدو؟ الصيغه اللي ماشي اصليه. شكون الصيغه اللي ماشي اصليه؟ فعل ومفعول والباقي كلشي داخل هنا. هذا قال على طريقة فعالة. معنى طريقة فعالة؟ صيغة أصليته، لأن الصيغة أصليته هي اللي يتصرف بها الفاعل. أما إذا كان صيغة ماشي أصلية يكون نائب عن الفاعل. واضح العبارة؟ هذا هو السبب، طريقة فعالة أو فاعل. إذا فعالة يدخل فيها يفعل، يدخل يفعل، يفعل، كل شيء داخل. فاعل يدخل هنا مفعل، صفة المشبهة، صفة المبالغة، كل شيء داخل في طريقة فعالة. دخل مصدر كل شيء، زول غير انسى المبني للمجهول واسم المجهول، حي الجوج. هذا على طريقة فعالة أو فاعل. وهذا الإسناد هنا إذا نعمله مطلق تعلق، قلنا أسند، شنو نعمله في الإسناد؟ علاش نعمله مطلق تعلق؟ باش يدخل الإيجاب مثلا ضرب، ويدخل النف لم يضرب زيد، ويدخل التعليق إن ضرب زيد، ويدخل إنشاء هل ضرب زيد. لأن لا عملنا الإسناد على بابه ما يدخلش هذه الصور، لأن لا عملنا الإسناد على حقيقته، هو الإسناد كذا كذا كذا، الإسناد الخبري ما مش يدخلناش الإنشاء. ربما الإسناد خصو يكون إثبات النفي، مش يدخلناش. شنو قال أنه حنايا مطلق التعلق، المراد بالإسناد علاش نعملو مطلق التعلق؟ باش ندخلو النسبة الإيجابية والنسبة السلبية والإنشاء والاستفهامات والتعليق، إن أدوة الشرط، نقول أدوة الشرط. وهنا هذا الإسناد هذا نعملو الإسناد أصالة. واش نعملو الإسناد مطلقا أو نعملو الإسناد أصالة؟ من يش نحترزو الإسناد ذي البدل، لأن جاء زيد أخوك، أخوك شمال هذا هو تهو تهو إسناد، فيه إسناد ولكن ماشي أصالة، صيغة أصالة. لأن هنا جاء زيد أخوك في الحقيقة اللي جاء هو هو أخوك، أما زيد صوتية علاش؟ لأنه مش على إسكان العامل، ولكن واش ندخله هنا في الفاعل ما ندخلوش؟ علاش؟ ماشي أصل، ماشي أصل. ما قام زيد وعمر، عمرو وصدر من القيام تهو، ولكن ما يدخلش. علاش ما يدخلش؟ ماشي أصل. إذا المراد بالإسناد الإسناد الأصالة، هذا هو الحقيقة ياك، الحقيقة الفاعل، الحقيقة الفاعل لغة واصطلاحا. فين الفاعل لغة؟ وفين اصطلاحا؟ اسم أو ما في تأويل. شنو الفرق بينهما عبد الله؟ بحال ايش؟ إذا كان كاين وصدر منه وثم قبله وفي كاين شروط نحو يكون ديك الساعة اجتمع في اللغة والاصطلاح. شنو مثال؟ ضرب زيدون. واخا بحال ايش يكون لغوي ولكن ماشي اصطلاحي؟ هو بحال إذا مثلا كان خبر ولا ما كانش شروط نحوية. حزيد قائم، حزيد ضارب، زيد آكل، الإيجاد كاين. بحال ياش يكون ماشي لغوي؟ إذا كان كاين شروط نحوية ولكن لم يصدر منه حماتة. بحال حماتة، لأن ماتة هنا ماهناش أوجاد، كاين شي أوجاد ولا ما كاينش؟ ما كاينش. ولهنا هذا الفعل هنا يقدر يكون صدر منه ووقع على غيره، ويكون صدر منه واتصف به، وصدر منه مش اختيار ولم يصدر منه. شحال هذو؟ كل هذا تسمى فاعل، أربعة صور كل هذا تسمى فاعل. مثلا ضرب زيد، صدر منه الضرب ووقع على الضرب، فاعل. قام زيد، صدر منه القيام ولم يقع على شيء، شيء يسمى فاعل. ارتعش زيد، صدر منه ولكن مش اختيار، ضرب، فاعل. مات زيد، صدر منه الموت، لا اتصف قبل. أما الموت خلقها الله، أوجدها الله جل جلاله، ومع ذلك هو فاعل. فاعل هذه الصورة أربعة كاملة تسمى فاعل. ولهذا بينهما العموم الخصوص من وجهين، بين الفاعل اللغوي والاصطلاحي. هذه هي الحقيقة. هذه الحقيقة ضمنها المصنف رحمه الله في قوله، قال الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منير وجهه نعم الفتى. ارتعش هو ليرتعش ولكن مش اختياري، الحركة منه، الحركة منه. ولكن الموت، الموت ما جاتش من عنده، جات من عند الله. فلا اتعاش وحركة منه ماشي قهرا، ولكن الموت ما جاتش من عنده، ما خلقه الله فيه. هذه عند منه، ولكن شنو المنفي الاختيار؟ هذه ما يمكنش منه وما هذا الفق. هذا الفاعل اللي قريناه شكون اللي يضمنه؟ هذا الكلام للمصنف هذا، الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيدون منيران وجهه نعم الفاتة. فهذا الكلام للمصنف رحمه الله بهذا المثال شنو أعطانا؟ حقيقة الفاعل، حقيقة الفاعل راه كاينه هنايا بالمثال. ثم ذكر الرافع، شكون اللي يرفع؟ ونوع الأمثلة لحكم الفاعل فحال اش يكون؟ كمرفوعي أتى زيدون، فحال هيدا بحال زيدون وجهه، ولا بغينا نعمل الفاتحة هذه هي هذا أتى زيدون. لا بغينا نطبقوا في هذيك اسم أو ما في تأويله أسند الفعل ما في تأويله صحيح؟ كذلك منيرا وجهه ليطبق؟ نعم الفتى ليطبق؟ ليطبق. وشنو السبب اللي نوع الأمثلة؟ لأن أتى هذا متصرف والصيغة ما تغيرتش وصدر من اختيار، هو على طريقة فعل طبعا. إذن هذه الصيغة هذه أتى متصرف، إذا أتى يأتي وتغيرت الصيغة لا فعال ما تغيرت ما والو، وصدر منه اختيارا صدر منه اختيارا. في كلمة منيرا وجهه، منيرا وجهه، واش هذه طريقة فاعل أو طريقة فاعلة؟ فاعل هذا معناه مما أو ما في تأويله، وش هذا فعل أو ما في تأويله؟ هذا ما في تأويله على طريقة فاعل، ما في تأويله على طريقة فاعل. ثم منيرا وجهه معنى الإنارة كيف وجهه، وصل الإنارة صدرت منه أو أعطاها له الله؟ أعطاه الله ماشي صدرت منه. والصيغة أصلية؟ لا لا مو صيغة أصلية، ماشي على طريقة مفعول، على طريقة الصيغة ما تغيرتش، اسمه فاعل طبيعي. نعم الفتى هذا في شنو فيه؟ الجمل، إذا ماشي متصرف وتغيرت الصيغة صغيرات. علاش؟ لأن خاصها تكون ناعمة، نعمة ناعمة، تغيرت الصيغة. واضح العبارة؟ إذا ما الحكم، الحكمة من هذه الأمثلة؟ هو يقول لك المصنف رحمه الله لا فرق بين الفعل المتصرف والجامد، ولا فرق بين الفعل الذي لم تتغير فيه الصيغة، ولا فرق بين الفعل الذي صدر اختيارا، ولا بين الفقي الذي ها هو الغاية من الأمثلة. فإذا البيت ماذا فيه؟ فيه تعريف الفاعل بالمثال، وفيه تعدد الأمثلة لتنوع أنواع الفاعل وأنواع الفعل. وثم هنا نفهم أنه مرفوع، قال مرفوعي أنه مرفوع. هنا قال المصنف زيدون وجهه نعم الفاتة، الفاعل كيف يكون؟ لا مفرد، يكون جملة؟ يكون شي جملة. ولكن هذا كون الفاعل جملة فيه خلاف، كاين اللي يقول ما يكونش وهو مذهب البصريين، كاين اللي يقول سيدي يكون جملة، كاين اللي يفرق إذا كانت تعليقية، وكاين اللي يقول سيدي إذا كانت تعليق بالاستفهام. شحال هذا؟ أربعة مذاهب التحقيق هو مذهب الجملة. معنى هل يكون الفاعل جملة؟ هذا هو الموضوع القيم البصريين لا الكوفينيات. ثم هناك من يقول إذا كان التعليق يجوز، ولا ما كانش التعليق ما يجوزش، وهناك من يقصر التعليق على الاستفهام. مثال ذلك اللي يظهر منه أنه جملة، قال ربي السجن أحب إما دونني إليه ولا سبعني إليه لا يسجننه ولا تسمعني كذا ولا أصبح لهم الجاهلين استغرق موسى هنا وكذا هم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه، ثم بدا هذه بعض الحس لا يسجن له. في عندنا الشيء هنا بدا لا يسجن له. شوف بدا لا يسجن له بدا لا يسجن له. اذا بدا ماضي لا يسجن هذيك الجمله. اذا الظاهر ديالها شي ظهر فاعل الجمله. الا ان هنايا الجمهور يجاوبوا على هذيك لا يسجن له هي اللي تضمن الفاعل، اي بدا لهم سجنه، اي ظهر لهم ان يسجنوه، فعل محذوف ويدل عليه لا يسجنونه. هو الظاهر ديال الذي ظهر لا يسجنونه هي الفاعل، بدا لا يسجنونه هذاك اللي يسجنونه هو الفاعل. كما يقول الله تعالى وتبين لهم كيف فعلنا، يظهر كيف فعلنا هذاك الفاعل، هذاك ظهر الفاعل. اذا شمنا الجمهور يجاوبوا هذا كيف، كيف كاين في بعض الاوقات كيف تسلب عن الاستفهام، مش يقول لي الكيفيه، مش يكون تقدير وتبين لهم كيفيه فعلنا. هذه كيف نسلب عنا الاستفهام، شو يولي المعنى كيفيه، كيفاش مش يكون تقدير وتبين لهم كيف هذاك الفاعل كيفيه فعلنا. المهم الجمله فيها بعض المذاهب، فالمصنف رحمه الله بهذه الامثله يرد هذا المذهب ان الفاعل لا يكون الا مفردا ماشي جمله. العلة علاش ما يقدرش يكون جملة فاعل جملة؟ والمسند إليه ملي يكون شي جملة، هو خصو يتصف بالفعل. واش قام زيدون هي اللي غتصف قام، كيما شنو قلت مثلا ضرب قام زيدون، معنى الضرب صدر من قام زيدون، كيما شنو قلنا مثلا بادا أي صدر البادا من لا يسن له. ولكن إذا كان مضمون الجملة، هو ما كيما يكون مضمون الجملة، هذيك يكون مضمون الجملة اللي يكون ما يكون المبتدا والخبر. انا ما عندناش المبتدا والخبر، مضمون الجمله ما يكون المبتدا والخبر باش يكون الاسناد هذا لهذا، انا ما عندناش مضمون. قول الامام رحمه الله الفاعل الذي كيمرفع اتى زيد المنهار وشو الفتى، فاذا البيت شنو فيه حقيقه الفاعل وفيه حكم الفاعل. فين حكم الفاعل؟ احكام الفاعل شحال؟ أحكام الفاعل عشرة، أحكام الفاعل عشرة. هذه أحكام الفاعل عشرة، الأولى الرفع أو صدر به المصنف رحمه الله كمرفوع، ثم غير متعدد يكون واحدة معنى الفاعل واحد، جوج يكون العمدية هو من أحكامه العمدة، ثم أن يكون مذكورا ما يتحذفش، أن يكون مؤخرا ما يتقدمش، أن يكون مجرد من علامة استثناء إذا أسند إلى ظاهر، ثم حذف فعله، الفعل ديالو يجوز حذفه سيأتي إن شاء الله، ثم لحق التائي، ثم اتصاله. شحال هادو؟ تسعة. هذه كلها تكلم عليها المصنف، هذه التسعة تكلم عليها المصنف. فالمصنف رحمه الله تكلم على تسعة أحكام. واحد الحكم تقدم في باب المبتدا والخبر هو إغناؤه عن الخبر. أقائم الزيداني، نعم. وحده فين تكلم على المصنف؟ تفهم المثال، أتى زيدون وجهه الفتى، الأمثلة. ومستحيل يكون الفاعل متعدي. علاش ما يكونش الفاعل متعدي؟ لان حدث واحد غيصدر من اثنين، هذه ما كايناش. اما ملي يكون العطف يكون هذا صدر من هذا صدر من، معنى اذا التعدد بلا عطف ما كايناش، والا شيء يلزم حدث واحد صدر من مؤثرين، معنى اخر من مؤثرين، هذا ما كاينش عقلا. ولهذا اذا من الامثله اللي عطينا الفاعل يكون غير واحد، زيدون وجهه يعمل فتى. فإذا فين الحكم الأول؟ إذا زيدان يا جوجة هذا صدر منه القيم وهذا صدر منه القيم، تعدد هذاك تما شخصاني. واش عندنا الزيداني عندنا قام الزيداني العمراني يكون هيدا، فهذا هو التعدد، ماشي تعدد في اللفظ. اللفظ قد يكون الفاعل مفردان، قد يكون مستثنيتان، وقد معنى الفاعل واحد، سواء كان مفردان، كان تثنيتان، كان جمعان، اللي كان يسمى اللي صدر منه الفعل هو هذا الرجال. هذا الرجال هذا العدد هذا كل واحد استقل بالقيم، ولكن قيم واحد يصدر من شخصين هو نفسه، هذا ما كاينش. والتثنية بحال العطف، بحال العطف، لأن هي عندها اختصار، لأن الباعث على التثنية شنو هو؟ هو الاختصار. معنى شنو السبب اللي خصنا نعملوا على التثنية؟ مثلا احنا مش نقولوا قام زيد وزيد، ونقولوا قام زيدان. الباعث على التثنية الاختصار، فالتثنية منزلة منزلة العطف. كذلك الجمع قد ما تفعل ذلك. هذا قول المصنف رحمه الله، الفاعل كما فعلت زيد المنير، وسيأتي غف إن شاء الله تفصيل فيه في قول الإمام رحمه الله، لأن هو من أحكامه غف وير. هذا كان غف لفظا قام زيد، تقديرا قام موسى، محلا قام هذا، هذا هي الأصل. قد يجر، قد يجر باش يجر بالمصدر، اسم المصدر بالباء بمين باللام، أن الفاعل يكون مجرورا. مثلا دفاع الله كيف نو؟ مجرور. من قبلة الرجل كيف نو؟ مجرور. أكرم بزيد كيف نو؟ مجرور. ما جاءنا من بشير مجرور. هيهات لي ما تعادون مجرور. فإذا الفاعل يكون مجرورا في خمسة المواضع، يكون في باب المصدر، اسم المصدر، من الزائدة، لم الزائد، الباء الزائدة. قد يكون منصوبا شاذا، دي خرق الثوب المسمار، هذا يكون شاذا، هذا هو الفاعل المرفوع. إذا الأصل فيش يكون الرفع. وهل يجوز أن يكون مجرورا؟ نعم. هل يجوز أن يكون منصوبا؟ نعم، منصوبا شاذا. أما الجر عنده مواضع، لكن المصدر يكون واضح، اسم المصدر يكون واضح، حرف الجر الزائد واضح، ما جاءني من بشير كفى بالله. وهذاك الذي يكون بالباء قد يكون واجبا، هل يجب أكرم بزيد؟ يعني في التعجب يكون واجب، ليكون كثيرا كفى بالله أكثر، ليكون كثيرا هو حب بزيد. فهذا حرف الجر وهو الباء قد يكون واجبا، قد يكون أكثر، قد يكون كثيرا. والذي يرفع الفاعل الذي يكون ما في تأويله هو الفعل، هو اسم الفاعل، الفعل هو اسم الفاعل، هجوش المصدر هو اسم المصدر. والوصف الأصلي، الوصف الأصلي هي في خمسة، ثم المؤول، شكون المؤول؟ هو ذيك تميميون، ذيك أسد شجاعون، ذو بمعنى الصاحب. كذلك الظرف وعديله إياك، هذه شحال المسائل؟ 12 كلها ترفع فاعل، 12 المسائل إذا ما قال المصنف رحمه الله وبعد فعل فاعل. خليها بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أعلم وأرى. إذا دخلت همزة التالية على فعل غير متعد تعدى إلى واحد، نحو قولك أدخل، وإن دخلت على متعد إلى واحد تعدى بها إلى اثنين، نحو ألبست زيدا ثوبا، وإن دخلت على متعد إلى اثنين تعدى بها إلى ثلاثة، وذلك في فعلين خاصة وهما علم ورأى، وإليهما أشار بقوله إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صر أرى وأعلم، يعني أن رأى وعلم المتعديين إلى اثنين إذا دخلت عليهما همزة النقل. عدوا إذا ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صر أرى وأعلم، يعني أن رأى وعلم المتعديين إلى اثنين إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا بها إلى ثلاثة. فالمفعول الأول هو الذي كان فاعلا بها قبل دخول الهمزة، كقولك أعلمت زيدا عمرا فاضلا، فرأى وعلم مفعول مقدم بعدوا، وإلى ثلاثة وإذا متعلقان بعدوا وأو وواو الضم في صار عائد على علم، ورأى وأرى وأعلم خبر صار، والضمير في عدو عائد على العربي. ثم قال: وملي مفعول علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، يعني أن جميع ما استقر من الحكم للمفعولين في رأى وعلم قبل دخول الهمزة من إلغاء وتعليق ومنع الحذف لغير دليل وجوازه لدليل ثابت للثاني والثالث من مفاعيل أعلم وأرى. فما موصولة وهي مبتدأ وصلتها لمفعوله ومطلقا حال من الضمير المستتر في المجرور العائد على ما وخبر ما حقق وللثاني متعلق بحقق فقال وان تعدي لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا يعني ان علم العرفانيه وراء البصريه المتعديين الى واحد اذا دخلت عليهما همزه التعديه تعديا بها الى اثنين وليستا حينئذ من هذا الباب ولا من الباب الذي قبله لان المفعول الثاني غير الاول فهو من باب كسى وعطى والى ذلك اشار بقوله والثاني منهما كثالث كسى فهو به في كل حكم ذو اتسى يعني ان المفعول الثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من باب كسى يجوز فيه الحذف اقتصارا واختصارا ويمتنع فيه ما جاز في مفعولي علمت المتعديه الى اثنين من الغاء وتعليق وغير ذلك من الاحكام الجائزه فيه وفهم من تشبيهه بباب كسى ان المفعول الاول والثاني ايضا كالمفعول الاول من باب كسى اذ لا وجه لتخصيصه المفعول الثاني بالذكر فالضمير في تعديا عائد على علم العرفانيه وراء البصريه وبلا همز متعلق بتعديا والفاء جواب الشرط والاثنين وبه متعلقان بتوصل والضمير في به عائد على الهمز والثاني مبتدا وخبره كثاني وفي كل حكم متعلق بإتسى وكذلك به ثم قال وترى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر ذكر أن أفعال هذا الباب سبعة والذي أثبت سبويه منها أعلم وأرى ونبأ وزاد أبو علي وأنبأ وألحق بها الصيرافي حدث وأخبر وخبر ونبأ مبتدأ وأخبر وحدث وأنبأ مطوفان عليه على حذف العاطف وخبره في المجرور قبله وخبر مبتدأ وخبره كذاك باب الفاعل هو الاسم المرفوع المسند إليه باب الفاعل المصنف تكلم على حقيقة الفاعل بالمثال أتزيد من الوجه يسمى المصنف أعطانا حقيقة الفاعل بالمثال المسألة الأولى القضية الثانية المصنف تكلم على الرافع معنى شكون اللي يرفع هذا الفاعل هو الفعل وشبهه هو بآتى وبمنيا ثم تكلم على أحكام الفاعل أحكام الفاعل تكلم على تسعة وبقى عليه واحد غتقدم في باب المبتدأ ثم تكلم على الترتيب بين الفعل والفاعل والمفعول شحال هذه المسائل أربعة المسائل فباب الفاعل تناول أربعة مسائل المسألة الأولى شنو هي حقيقة الفاعل أعطاها بمثال ثم تكلم على الرافع شكون اللي يرفع الفعل وما أشبهه ثم تكلم على الأحكام التسعة الأحكام التسعة للفاعل احنا دخلنا في كلها دخلنا في المصنف ثم تكلم على الترتيب الترتيب بين ايش فاعل الفاعل والمفعول فإذا المفعول كاين هنا هذا الباب هذا تناول الفاعل والمفعول إلا أن الحادث على المفعول من جهة الترتيب هنا هي من جهة الترتيب وهنا في الألفية المصنف ما تكلمش على واحد باب خاص بالمفعول به يمكن أنا كاين باب خاصة بالمفعول المطلق بالمفعول فيه بالمفعول له مفعول معه ولكن للمفعول به ما كايناش ولكن تكلم عليه في أبواب تكلم عليه في باب الفاعل مش من جهة حيث الترتيب تكلم عليه في التعدي الفعلي واللزومه معنى شكون اللي نصبه فنصب به مفعوله والفعل المتعدي وتكلم على قضية التقديم والتأخير وتكلم على قضية الحذف التعدي الفعلي واللزومه وتكلم عليه في التنازع في العمل لأن التنازع كما يكون في الفعل يكون في المفعول وتكلم عليه في باب الشغل يعني الشغل كما يكون في الفعل يكون مفعول هذه هي المواضيع اللي تكلم المصنف رحمه الله على مفعول به مفعول به تكلم عليه خمسة مواضيع تكلم عليه في باب الفاعلي وتكلم عليه في باب النائب تكلم في باب النائب على الفاعلي وتكلم في باب تعدي الفعل والمسمى وفي باب التنازع وفي باب الشغل هذه المواضيع اللي خمسة الأبواب تكلم عليه ولكن شيء باب خاص ما كاينش الفاعل هو الاسم المرفوع المسند إليه فعل أو ما جرى مجراه مقدما عليه على طريقة فعل أو فاعل وقد استغنى الناظم عن هذا التعريف بالمثال فقال الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى فاتى بمثالين الاول اتى زيد واحد الخلاف ولكن ماشي شي خلاف مثلا هل قام زيد شكون اللي رفع زيد واش قام ولا الاسناد الجمهور قام المسند هو اللي رفع مثلا عندنا قام زيد عندنا المسند وعندنا الاسناد الذي يرفع الفاعل المسند هناك من يقول الاسناد الاسناد يكون العامل معنوي فزيد فاعل لانه اسم اسند اليه فعل على طريقه فعل وقدم عليه وهو اتى والثاني منيرا وجهه فوجهه فاعل لانه اسم اسند اليه وصف جرى مجرى الفعل على طريقه فاعل وهو منيرا ثم تمم البيت بقوله نعم الفتى وفيه تنبيه على ان فعل الفاعل يكون غير متصرف فقوله الفاعل مبتدا والذي خبره وهو موصول وصلته كمرفوعي اتى وهو مضاف الى المثالين على حذف القول والتقدير كمرفوعي قولك اتى زيد منيرا وجهه ثم قال وبعد فعل والغف ديالو من الحكم الغف ديالو باش يكون عنده الفرق بين الفعل يعني يقدروا يلتبسوا مع بعض باش ماشي نفرقوا بين الفاعل والمفعول الفاعل مرفوع مفعول منصوب وعد لان الفاعل يكون عالي لانه هو الضار خص بالرفعي وعد قلته المفعول قليل والمفعول كثير الفاعل كثير شكون في الوجود الضار فاعل زين يكون واجب التعجب